صح، تعال هنا اشمعنى. اعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت حديث وانا بحديث ان شاء الله. صلى الله على سيد محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إن قل عن ثلاثة وأصبح يسمى عزيز، وإن تدحر به الحال وتقنطرت أحواله فلم يرويه إلا راوي واحد، أي تفرد بروايته راوي واحد، ولو كان هذا التفرد في طبقة واحدة فقط من طبقات السنة فهذا تسميه فرد أو غريب. وقلت لا علاقة في الآحاد بين الصحة والنقص، فقد يكون فردا وصحيح إذا تفرد بروايته راوي ثقة أي عدل صدق تام العدالة تام الصدق وليس فيه أي شذوذ أو أي علة أو أي ما يقدح في صحته، مع أنه حديث فرد أو غريب إلا أنه صحيح. ولا مانع أن يكون له ثلاثة رواة في كل طبقة ويكون ضعيفا مثلا، وإن كان هذا قليلا لكنه واحد، فلو رمى ثلاثة واحد فيه مطعن في العدالة وآخر فيه مطعن في الشر وآخر فيه مطعن في الغرض وآخر إلى آخره، فهذا ورد. يعني ثلاثة بدون الشرط يكونوا اشتقاق، يعني المهم هو عدد. هب أن في ثلاثة أو ثلاثة ليسوا اشتقاقا، مع أنه مشروع إلا أنه ضعيف. إلا أنه ضعيف. طيب. لكن دائما حين يكون يعني ثلاثة نتوقع يعني أن يكون الثلاثة ولو واحد فيهم فقط ثقة يرفع شأن الاثنين، ولو كان الثلاثة بالضبط في واحد يرفع شأنه الثاني، ولو كان الاثنين يرفع شأنهما الثالث. مشهور لكن الذي قلت ممكن يكون فيه موضوع انا قلت هذا في المشهور غير الاختلاف. غير الاختلاف على اساس ان ليس له ضابط اختلاف اخر. الضابط بتاعه ان هي كثر على اسئله الناس. كثر على اسئله الناس. كان الضابط بشكل ضعيف من الثلاثه دي. يعني النهارده لما يجي مثلا يقول يوم صوم يقول يوم نحن يقول يوم شيء يكون أكبر. يعني جدوا لي كده وأمهم هم في دائما يرسلوه. تمام؟ يعتبرون فيها الأساس. العيد حيجي إن شاء الله السنة دي يوم إيه؟ بس تحس نفسك يعني يوم يوم صوركم يوم أحدكم يوم عيدكم أكبر يوم يوم لكم فيه. يعني الكلام ليس لكن انتشر. لكن ايه؟ انتشر. تمام؟ فانتشاره خلاه مشهور. لكن ليس له اي اساس. ليس له ايه؟ اي اساس. تمام؟ هل من فرق الاسئله لو الخليج مشهور يكون طبقه فيها الكلام ده على أنا يعني التشكرات والسؤال المتأخر الذكاء يعني سألقيه. طبعا يعني احنا نشترط الثلاثة عند نهاية الثلاثة عند إيداع في مصادر التدوين. عند تدوين في مصادر التدوين. بعد تدوين في مصادر السنة خلاص. بعد تدوين في مصادر السنة خلاص. فطبعا يعني لما يجي في البخاري وليه ثلاث طرق يعني شبه مستحيل ان يتفرد يعني شبه البخاري بس. شبه مستحيل. ليه؟ لان البخاري ليه طريقه. هتلاقي مسلم ليه طريقه والا تعرف الطرق ازاي؟ هتلاقي ازاي ليه طريقه ثالثه، هتلاقي الامام ليه طريقه رابعه وهكذا. طيب؟ لكن اودع البخاري او داوود والنسائي مثلا بعد كده ما تطالبنيش في الشهرة كمان كان ولا لا وعملت كده وجدنا عند حد. طيب يجي واحد يقول لي طيب هم ليه بنهتم بالاسناد بالاسناد تحت المطار بعد المطار بنهتم بالاسناد وبيبقى بنسموه دلوقتي الاجابه اخذ اجابه القران اخذ اجابه الحديث. الإجازة دي يا جماعة إجازة تتوارث لتبقى سلسلة الإسناد من عصر النبي من سيد النبي إلى يوم القيامة. نظام الإسناد. فعند التدوين خلاص انتهت القضية القضية الإسناد. طيب ما بعد التدوين؟ يقول لك الاسناد من اول اسناد حفظ السلسله فقط. حفظ ايه؟ السلسله. ولذلك يعتبر يكتبون ما هو الا اسناد شرف. يعني ايه؟ يعني انا اتشرف ان انا حامل صحيح بخاري عن فلان اللي خدوا على فلان عن فلان فلان اللي خدوا على ايه؟ عن الامام البخاري ده. يبقى هنا كده ايه اربع سلسله موجوده في الطبيعه. طيب افترضنا مثلا مفيش اجازات السلسله طبعا لا مفيش ليه؟ لان موثقه في التدوين. موثقه ايه؟ في التدوين. تمام كده؟ زي دلوقتي في الشيخ هنا شاف مخطوطات في السلعه. ده دار المحفوظات ده صدر فيه انساب العائلات. انت دي حاجة اسمها الجرد اللي هو في نفس الجرد. بس لحد جلد جلدة او جلدة موجود. طب بعد كده هو انت مش اصل وراثك موجود. اصل موجود. ليه؟ لان السوق الى كتاب المحفوظات خلاص. يجي ليه؟ كتاب المحفوظات. فما دام التدوين الرسمي مكتوب في السنة خلاص. عند تدوين السنة كده وصلنا لتحديد هل مشهور هل عجيب هل غريب او انه متواتر. بعد ذلك المفروض في مكان من الاستنشاق. ايوه ما لو تشوف في كتب طبعا ما لو تشوف هي يعني في كتاب من يوم كتب اسمه الاثار المتناثره في الاخبار المتواتره جاء مخصص الإمام السيوطي لما الكتاب ده قص الأظهار المتنثرة في الأحوال المتواترة. طيب تعالوا ننتقل من المتواتر. وقبل ما أدخل في الموضوع حقيقة يعني كان الأغلبية قالوا بإني نركز أكثر على علوم الحديث لأن صعب علينا نتابع فيه. أما شرح الحديث قالوا إن مش صعب علينا نقرأ الإقرار ونحفظ فيه. بينما يعني رأي آخر من بعض سنتنا صوتنا إني يعني عايزين نفهم الحديث عشان نفهم يعني تخيل وفهم واعي ويبقى ليه تأثير سلوكي عليه. المجاهدين النظر بختار الاثنين بكثرة من بختار. الجامع أول من ثلاثة مرات. طبعا. تعالوا. وفي حاجة مهمة زي الأسطورة اللي الحديث فيه كده تأثيرة. هو الحقيقة احنا يعني نبص الورق مش عنا ولا بالعلم احنا اللي جاب بجاب من العلم كده دايما تكون الشيء اللي حصله لوحدي من الممكن إذا حصل في مقدار أكيد أنا أقول لكن لما أقدرش في الوقت أو حتى في مقدار شهر ولذلك الشيء اللي هو حدثه وعليه تحصله هو علم الحديث. أما الحديث فرق الحديث ده يعني لو حصل في مقدار بيتفرق. بالنسبة لي احنا الاثنين واحد يعني احنا هنسرح ده بيستوي الامر معانا لكن احنا لو احنا اتكلنا على علوم الحديث لا يعني هذا الاهمال او الانقاص او الجرفات لشرح الحديث اللي هو شرح الحديث بالصح في الحديث حديث الجماعة بنرد على السؤال في سؤال مصارح أو الحديث لازم أنا أرد عليه حتى لو كان مرة عليك موجود في سؤال أنا بجيب السؤال وأقول لك رد عليه. فلا يشتغل بهذا عدد لكن كل ما فيها من الممكن إن يكون التأثير زيادة التأثير زيادة شوية على علوم الحديث بخلاف رقم الحديث. ممكن تكلمني في المرة والثانية النص الأولاني مش صلاح ولا مش المسألة الأساسية في صار من المواضيع الصعبة اللي نحن تصورناها. فممكن تلك الثلاثة بعد عدم الحديث والزملاء يختاروا من العشر أحاديث ثلاثة أربعة الحس المريء محتاجة أو نشرح. ونشرح. يعني من شرحت العشر يختاروا ثلاثة أو أربعة أحاديث صعبة. يعني حاجة شروط القبول، ومعنى القبول يعني حالة المواقفات اللي تخليني اقول ان ده فعلا مكتوب في النبي، فعلا هذا النبي فعلا ايه؟ قال والنبي. اي واحد يقول لي الله، طب ازاي ما قالوش النبي ودي ثلاثة اسامين ودي اربع اسامين ودي خمس اسامين؟ يبقى شيء اكيد قالوا النبي. اقول لا، ما انا اشوف مواصفات الناس اللي تحمل البضاعة، تحمل ايه؟ البضاعة. يعني انا دلوقتي سيارة نقل، سيارة نقل نقلت لي لحوم، ما دام سيارة النقل توفر في التنام اللحوم دي مقبولة واكلها المثل وخلاص، ولا لازم احط مواصفات في سيارة النقل للنقل، وبعد ما احط المواصفات الكاملة اتأكد من البضاعة اللي وصلتني انها جت صالحة وسليمة وينفع يتقسمها اثنان؟ ها؟ اعمل ايه؟ مجرد ما وصلتني انها تقسمها وخلاص، ولا لازم فيها ايه؟ المواصفات. هاي المواصفات دي هي اللي تتعلق عليها قبول الشحنة، وان الشحنه سليمه وخلاص اوزعها للناس والناس الغزة عليها، ها؟ او لا اقبلها واقول ايه؟ المواصفات حصل خلل في وظيفه النقل. طب وظيفه النقل سليمه بس حصل خلل في البضاعه، النقل سليم لكن البضاعه نفسها مش سليمه، مخالفة للمواصفات، تمام؟ قد انا عندي حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيت من النبي، يبقى انا اشوف اللي نقله لي، النبي اللي نقله المواصفات مواصفات الجودة، مواصفات لزم الناس، مواصفات الثقة اللي نقلها، موجودة ولا مش موجودة؟ اعتبرنا انها موجودة. المواصفات اللي موجودة هي علم على المنتج نفسه، الحديث نفسه، الكلام نفسه بتاع النبي. حلو كده؟ اشوفه. مطالب القرآن، مطالب رسول الشريعة. ففي علم في تعارض مع نص اخر، وهو اذا كان احد العقلاء، ذوي الالباب ضعف في كلام الناس بعضه، ولو كلام الناس بعضه بيبقى انا اللي عنده مش كده ايه؟ هقول يعني ما اقدر ابني اتكلم كلام اقول لك انت متناقض، يبقى انا بشتمك ولا لا؟ ها؟ مجرد ما اقول لك انت متناقض بشتمك ليه؟ لان انت هتستعمل. اذا كان احد الناس ما ينفعش كلامه يعارض بعض، يناقض بعض، يبقى بالنسبة لأولاد أشرف الخلق وسيد الناس، يعني الذي هو إن هو إلا وحي يوحى، ها؟ اللي محصوم أصلاً، اللي محصوم أصلاً من باب أولاد كلامه ما ينفعش بعض. فلو لقينا شيء، لو ما تلقيني حاجة بتناقض حاجة، يبقى خلل عند النبي ولا عند النقلة؟ يبقى عند النظر، يبقى عند نظر ايه؟ النظر. حتى ولو كان ظاهره السلام، كان ظاهره ايه؟ السلام. وده لانه ما عرفش يكون او عيشه او حاجه زي كده. خلاص يا جماعه؟ ها؟ يبقى تحت الحاله دي على طول على طول بصدر قرار، والله النقل سليم، المقال سليمه بس الله سليم. الورقة صار وكل واحد مع الإنسان وتوافر كل الكاس كله ده، لكن المادة نفسه فيه إيه؟ في شذوذ أو في إيه تاني مشكلة. حلو؟ واللي بنطرح على المادة دي إن هو ما خلوش مقبول ده إيه؟ مرفوض. كان واضح ولا لا؟ كلام قضية المرض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وأبيك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأباك وفي رواية من أبي وأبيك من بعض وفي رواية أبي وأبوك يعني كل واحد في توجيه النفس في النار الحديث ده في الأرض الساعة والسنة الصحيح لكن احنا بنبص للنار النقص ده يوافق القرآن الكريم أم لا يوافق القرآن الكريم بناء على الموافق عليه إن وجدنا إن كان مخالف القرآن الكريم وجدنا تأويل يبقى أول ناس فما وجدناش تأويل يبقى نقول على العين وراء النقص أنا مثلا لكنه غيره مقبول حديث أبي وأباك أو أخوك في النار حديث صحيح هنا الغريب النص يرجع لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تتبع شيئا رسولا خلاص كده هنا دول اهل فترة يعني ايه اهل فترة يعني دول النبيين انتهت من ثالث نبي وبدأت من ثالث نبي اخر وما كانش الانبياء والرسل يعني اخذوا صفة خاتم النبيين والمرسلين او العالمية كل النبي كان يوصل الى قوله الشاهد الناس دول جاءوا نبي رؤيت منه نبي الجواب لا يبعث منه نبي طيب حين يقول تفضل صفحة سيدنا ابراهيم هل كانت فيها يعني صفحة سيدنا ابراهيم مش كانت قريب لديهم ولا لا؟ أو شرعت ليس معي أتكلم عن سيدة اسماعيل ما عايش معهم في المكان سيدة اسماعيل عايش معهم في المكان مش كان ليش شريعة مش مبارس ده بعض السؤال بتاعك في صوت المقرر وسؤالك يعني بعيد نجاح المقرر إن شاء الله نتكلم فيه الألماني طب ما عنديش غير الصيني والمتاح ليا صيني وكله كله صيني، يبقى انا مضطر للصيني بس برضه مقبول، بس برضه ايه مقبول. ولو جبت الصيني وجيت فلوس بعد كده هو ابدا اغير لايه؟ للاعلى شويه. حلو كده؟ طبقت الكلام ده على المقبول. انا عندي اعلى حاجه الالماني الصحيح لذلك. ايه ايه؟ لذلك. الصحيح لذلك يعني توفرت فيه كل شروط القبول بتمامها. يعني اعلى شروط القبول. اعلى شروط القبول. طيب. الصحيح لغيره. توفر فيه شروط القبول بس مش اعلى شروط القبول، وصل الى ما يقارب الاعلى بانضمام غيره اليه. انضمام غيره ايه؟ اليه. يعني الصحيح لغيره لازم يكون على اقل سندين، والسند ده يعني ايه؟ قوة ده وده قوة ده، فالاثنين لما هي اتحدوا راحوا طلعوا لدرجة اعلى وراحوا ايه؟ لعلم الصحيح، بس طلعوا للصحيح مش بالذات، ده بالانضمام. انضمام اثنين مع بعض، او انضمام ثلاثة مع بعض. خلاص؟ ولذلك يا جماعة لا يوجد حديث صحيح لغيره ابدا ابدا ويكون غريب. ابدا مستحيل. ليه؟ لان كونه طلع للصحه بغير في عهد ثاني، وكذلك الحسن بغير طلع غيره. تمام؟ طيب لو وصل لما تحت الاعلى الوسط، لما تحت هي الاعلى الوسط، الوسط ده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. طيب انا حطيته قبول من ذاته ولا من غيره؟ من ذاته. يبقى اديته حديث مع حسن ايه؟ لذاتي. حسن ايه؟ لذاتي. طيب ليه ما رجعتهوش انا؟ صحيح لذاتي، ما دام شروط القبول توفرت. ما انا ما يصحش، ما يصحش يعني ادي الالماني فعل الايطالي، ما يصحش. طب ليه؟ قال لك لان الالماني لما يجي يناقش الايطالي هيتغلب عليه ولا لا؟ هيتغلب عليه. انا عندي الصحيح لذاتي، لو ناقش حسب لذاتي يبقى ايهما يتغلى؟ صحيح. ولذلك اذا حدث تم التعارض الحقيقي بين الصحيح لذاته والحسن لذاته، على طول انا باخد التعريف ده واقول للحسن لذاته تتاخر وارجع لورا مش هعمل فيه. خلاص كده؟ لكن احيانا يتسلل يعني شيء من البعض، شيء من البعض، يعني البعض المحترم كمان، البعض المحترم، يعني لقينا مثلا الراوي روى احاديث كثيره جدا جدا، ويجي ايه على ثلاث اربع احاديث، عشر احاديث حصل عنده سهو فيهم. حصل عنده ايه؟ لا. بل ثلاث اربع او احاديث اللي حصل عنده سهو فيهم دول بيقول مبانش عنده سهو في عشر احاديث، ممكن يكون عنده سهو احاديث ثانيه او حاجه، ولكن ماشي سهو سهو. طب اعمل ايه؟ قال لك نزل مستوى احاديث كلها. نزل مستوى احاديث كلها. طب ليه؟ قال لك دي مدعاة ان نحط حديثه تحت الباب الفوق ونركب فيه ونبحث فيه ونمحص فيه علشان خاطر نتاكد ان الزيادة بتاعه في العشرة دول حصل الزيادة رقم 11 حدث، حصل الزيادة رقم 12 حدث، الزيادة رقم 100 رقم 150 وهكذا. كأن انا بنزل الدرجة الثانية علشان انا احصار، والاحتيار ده احتيار لصالح ايه؟ لصالح السنة، علشان لما اقول قال رسول الله اكون ايه؟ واثق من قال رسول الله، واثق فعلا قال ايه رسول الله. النقطة الثالثة النقطة الثالثة في تضعيف الثبوت، تضعيف الثبوت. أنا عندي متواتر واحد، وأنا أقول لكم المتواتر هو العلم اليقيني المقطوع بالنسبة لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون حتى الإسباح والتنقيب. ومنكره مكذب الدليل انها ثابت، يعني 100% انه هي ثابت، هي مكتوب في الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الاحاد، اما الاحاد فالاحاد ظني الدلاله مش طبيعي الدلاله. ما معنى ظني؟ لازم تفرق ما بين الثبوت والجلالة، لازم تفرق ما بين الثبوت والجلالة. المفترض أساس الفقه لازم يكون يعني درستكم الحاجات دي. لا الثبوت، لا الثبوت، أنا أفضل ظني الثبوت. يعني إيه برضه ظني؟ ما معنى فكرة الظن؟ صح أو غلط؟ الظن هو إدراك الطرف الراجح الواضح الرجحان، وثبوته عندي لغاية ثبت عندي، لكن إن لم يكن ثبت عندنا لأن المتواتر ثبت إيه؟ عندي أنا اللي هو إيه؟ ناقل أو متحمل أو متلقي الحديث. إيه يا جماعة؟ أنا عندي يقين وعندي ظن وعندي شك وعندي رجل، تمام؟ اليقين عقلي حلو كده؟ رقم اتنين على طول يمكن ايه؟ الظن. ليه؟ لأني فلان قال كذا كذا كذا، كلنا قلنا فعلا فلان قال كذا كذا كذا. جاء واحد من مصر جالس علينا، فكلنا بيقولوا ايه ده فلان قال كذا كذا، ومغادر الله المره ده يكون خلاص يبقى متشكل ولا في نسبة غير أبدا، في نسبة احتمال حتى وإن كان الراجح عندك إنك متأكد وإنك أنت قال هذا الكلام أو سمع هذا الكلام ولا لا؟ أنا متأكد بدرجة مع إن أنا كنت معاه، ها؟ ومع ذلك ما سمعتوش إلا معاه، لكن كنتم كلكم بلسان واحد تقولوا ان هذا الكلام خلاص انا اقتنع بكلامكم لدرجه اليقين، تمام؟ طيب الحاله الثانيه صحيح ولا لا؟ في كلام مكتوب فيه حوالي 10% منكم، 10% منكم قالوا ان فلان قال الكلام ده، عشرة منكم قالوا فلان قال الكلام ده. طيب في 90% 90% دول بيقولوا واحد يقول لك انا مش واحد يقول لك انا ما حدش بارد، واحد يقول لك انا ما حضرتش المشهد اصلا. لكن العشره في المئه دول استقالوا ونشهد منهم، بيجي بقى الراجل الداخل ده هيقول ايه؟ اول حاجه شوف لي موظفات فين؟ العشره في المئه دول ينفعوا نواب عن الباقي اللي هو 90 يعني انتوا 100، في 10 منكم من 100 دول بيقولوا ان احنا سمعنا فلان. ينفع ال 10 دول نواب ينوبوا عن الباقي وقت القرار؟ والله تعالى شوف الموظفه، الموظفات بتاعتك هنشوف الموظفات تقدر هي تستعين بذاتك ولا ترفع الى التصحيح لغيرك ولا حسب ذاتك ولا حسب غيرك. على قدر ما اكدنا وتاكدنا من المواقفات دي هنقدر نتأكد ان الكلام ده فعلا كان الكلام ولا كان الكلام ده. فيجي الراجل ده يقول والله ال 10 دول في 100 موظفاتهم كيف وكيف وكيف وكيف وكيف. لا خلاص انا متأكد ان فعلا الكلام ده متأكد ان الكلام ده الكلام ده. يقول له طيب متأكد زي الاول مره اللي فاتت زي المرة اللي فاتت؟ يقول لك أنا متأكد وترجح عندي رجحان عالي جدا جدا إن فعل الكلام ده أنا متأكد، لكن ما أقدرش أعترف إن أنا جاي كنت موجود لأن العقل عامل زي إيه؟ الكل زي 100 أو 290%. حلو كده؟ يبقى هنا قرر المره الاولى قرر والثانيه قرر. حلو؟ يبقى قال ايه؟ اصبع هو ايه؟ يعني اللي بيقول ايه؟ ما معنى ظن يعني تاكيد. يعني رجحان القبول. يعني في جو الثقه وفي عداله وفي نصر وفي كل حاجه. خلاص؟ طيب. متفقين على هذا؟ طب ايه رأيك؟ ايه رأيك لو مع الظن ده في 20 قرار فقرا؟ قرار ايه؟ فقرا. القرار دي تزيد التأكيد تأكيد. أول شيء في قرار اضافية عن المواصفات الأخرى كل حاجة العشرة الأولى، أولا دول الصفر عشقرين دول إيه؟ الأئمة الصفر الصفر ده رقم واحد. العشرة دول معتمدين واخدين اعتماد. حلو كده؟ يبقى لينا كمان تاني. العشرة دول بحثنا عن كل الاخبار اللي نقلوها لينا، عمرنا ما لاحظنا ان واحد فيهم لا كذب ولا اخطا ولا حاجه. طب هيقول لك ازاي؟ عمره ما اخطا، عمره ما نسي. ليه؟ هو واحد خلي بالك ولا ايه؟ ده كله من عدم اخطا. يا اخي يعني سمي الانسان بكثره الذكر فيها ليه؟ لحد قال لك لا انا لا بكذبه ولا بخليه معصوم ولا بخليه ما بيغلطش ولا بيغلطش. هم ايه؟ ممكن نغلط وننسى. لا يهم العشره دول لو حصل عنده نسيان يمسك عن التخطيط. هذا في البيت بقى. لو حصل عنده وحس ان عنده نسيان يروح. طيب لو حصل عنده ترسل والترسل ده هو في السعودية والترسل ده هيزيله واحد جمار يركب الرحيلة تحت ويسجلهم ويقوم بطح يديل الثلاثة لأنه يتجعب وعلى الله يتمنيه سلطنة الضيارة اللي هي كان يديل مكتب شهر على كثبات ايه؟ يوضب حفظه حليل يوضب ايه؟ يأكل شبك مش ياخد الحليل لا سيوضب يأكل ايه؟ يأكل شبك الحليل لكن هو متردد او مشكل او اي حاجه على طول يوم السبت ويقول لك انا ما عنديش انا ما اقدرش اقول لك انا زمان بس انا عندي فيها هتسمح زمان بس الغلط هتسمح زمان بس الصغير هتسمح زمان بس الذاكره هتسمح زمان بس كذا ده الحدث يبقى لو انا حدث فيه قوي مش مجاني ولا محدد ولا تعرف انه ايه انه يعني معصوم او غلط في الملائكة تمام يبقى في الحالة دي دي ايه قرينة في ممكن قرينة تانية انه هو مطابق وموافق لنص القرآن او مطابق للأصول بتاعتنا كنا ايه تبقى صراحة وتحقق بعض حاجة كمان هنا تانية انه تلقاه الأئمة العدل الرسل تلقاه الأئمة بالخبر ذات خبر بالخبر ذات لا ايه الإمام الكبير يقول لك ايه ايه الحديث حسن والعمل عليه لطاقة الكبير والعمل عليه عند أهل العلم عمل عليه حكي قرية جامعة أوصى هذه النقطة إن عمل أهل المدينة اللي عاش مع النبي وعاش مع النبي ومع النبي وهذا النبي يقول لك عمل أهل المدينة كلهم يعملون المنظمة هذا المدينة في واحد يقول لك انا عايز شراب انا عايز مش عارف ايه نوع ايه واحد يقول لك انا بيهمني استمرار الولايات المهمه هيفضل الفرد ولا مش هيفضل الفرد؟ يعرف الفرد يبقى كده هو غير الاسئله اللي هو مطلوب عنده. خلاص؟ فانا يعني غالب ولد كثير في العامه يقول لك انا مش مشهور ولا عزيز ولا انا حاجه مقبول يعني من تصنع في الرسول الله صح ولا مش صح؟ يعني انا اللي قالوا انا مهووس ده انا يعني اعقل لو كده كده انا هحط ربنا فيه يعني اتاكد ان النبي قالوا ولا انا اتكذب العلماء لما يجيبوا لك صحيح لا لا لا لا لا ما بيجيش ايه يقول لك لا ده مشهور ده لاني مشهور هذا السؤال ثاني المشهور ده صحيح ولا حق يقول لك حتى ده قالوا كده انا خلاص ايه انا هقول لك انا هقول لك انا الحل الحديث يوصل الى ما يقارب رتبه التوحد الى ما يقارب رتبه التوحد ان مجموعه من العلماء قالوا ايه قالوا ان الحديث اذا اتفق على روايته البخاري ومسلم وحظي بالقبول من أئمة الحديث فإن هذا يصل إلى ما يقارب الثواب ولو الاتباع والشروط في الثواب لا قارب الثواب لأنه يقارب إلى يقارب رتبة المتواتر أي أنه مقطوع بثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن عبد الله أنا جارم بثبوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص أنا مش معنديش أي حاجة تخوفني أو تفرقني أو حتى اهتمام تمام؟ طب ما دام مقطوع بثبوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فاهمين يا جماعة؟ ماذا يحول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كنا متواضعين لما هدمنا الشروط تحتيه انت وقالوا لما فيها مربع خلطنا ايه؟ خلطنا الحديث على بعض لا لازم لا ايه؟ صح؟ صح لا يشوف الصح ده لا يشوف ده يبقى فيه تفضيل فيه ايه؟ تفضيل تمام يا جماعه؟ واضح كده؟ ليه بالضبط؟ النهاردة أنا مرة أقول لا يبقى في أعلى درجة صحيح ده في أعلى درجة صحيح كما هو يقول اسمه ايه اسمه يعني صحيح في اعلى درجات الصحة لما يوصل لدرجة يعني مقاربة المتواتر الطبيعي هو انا دلوقتي بوصل لما كان اقول هيبقى متواتر ازاي؟ عشان اقول لك حاجة حرام يا ولد الصنارة يعني حرام ما تتكلمش فيه تمام؟ نعم ايوه طبعا هو لما يبقى هو مثلا حدث ذاتي او حتى طيب يعني مع خف النهايه لا اكيد لازم يعني الف لما عليه كري يعني خد التوراة وتنزل صحيح ولازم يكون في حاجة زاد. طيب واحد يقول لك زاده يعني صحة زاده يعني ملوش اعتراض آخر، لا دي بتأدي تفرض لثلاث أسابيع ده حال وقت مشروب الصحة لما ضغطهم على بعض يبقى صحيح ازاي بثلاث شهور يعني ايه؟ كويس برضه؟ يعني صحيح ازاي بثلاث شهور يبقى كل ده صحيح ازاي بثلاث شهور يبقى كل ده صحيح ازاي بثلاث شهور يعني ايه؟ اللي فيه سنة واحد وسنة واحد حد العلوم لا لا لا بقول صحيح لذاته ممكن يكون ليه 3 4 سنين 5 سنين سنين. طيب ممكن يبقى صحيح لذاته وليه 3 واحد وتعمل برافو عليك المجموعة اللي كلها كأنها بتديني حاجة واحدة. بس الحديث ليه ليه فروق، كأن فيه شركة أم شركة أم وليه فروق. لكن ما دخلتش ايه اختلاف تحت العلماء. طب ليه انا قلت لك المستفيد والمنظور؟ انا ممكن اقول لك على المستفيد اخر، على الكتاب اللي انت بتقراه ده بيخدم المستفيد، فما دام بيخدم خلاص يبقى ده المنظور. لا لا انا لما اتكلمت عن الفرائض، لما اتكلمت عن الفرائض قلت الفرائض بتخلف الصحيح في اعلى مراتب الصحه لدرجه انه قارب الزواج. هذه الفرائض دخلنا. انا النهارده هتكلم في المنقول فقط. المنقول ايه فقط؟ كل الكلام اللي احنا اتكلمناه ده انا مجرد على اصول الفقه. طيب على حق ايه؟ السببين. السبب الاول ان في كتابه اللي هاني درس بالتفصيل مع الدكتور موسى. تمام؟ انا من مجرد الاسباب مش هشرحه لك. السبب الثاني ان دلوقتي احنا ما نعرفش حوالي، ومن نفسنا حوالين دي يعتبر كده شرعي. فانا الحديث المقبول هو ما حاز شروط القبول المنصوص عليها عند علماء الحديث، وعلى قدر توافر واجتماع هذه الشروط يتفاوت درجات القبول، تتفاوت درجات القبول. فإما أن نأخذ أعلى درجات القبول لكن لم نصل إلى حد التواتر، لأن التواتر خد الإحتياج من الكلام، أعلى درجات القبول فهذا يطلق عليه العلماء مسمى الصحيح لذلك. القسم الاول والعام الصحيح لذلك. لما ندخل نشوف الصحيح لذلك قلنا ايه؟ الصحيح لذلك برضه ايه؟ في يعني ما هو اعلى مستحى اللي بيقدر اللي قلت لكم عليه ما يقارب ما يقارب التوارث. طيب اول حاجه وعلى حاجه التصحيح لذلك. فان بلغ اوصى درجات القبول فاما ان تتعدد أتاميله، وإما أن لا تتعدد. فإن لم تتعدد أتاميله فهو الحكم بذاته. فإن تعددت أبانيه فإنه يرتقي ويرتفع الشأن إلى درجة أعلى فيصل إلى درجة الصحيح، ولكن لما كان ارتقاؤه وارتفاعه ليس من ذاته وإنما بسبب انضمامه لغيره وتقوى في هذا الالتقاء بغيره رفعناه إلى درجة الصحيح لغيره فإن درع انبلغ أدنى درجات القبول أو تسلل إليه شيء قليل جدا من الضعف الناتج عن قلة في الضغط فهذا يقارب بتعدد الأسانيد فيه على الأقل اثنين. فإن وجد له اثنان فهذا يرتفع شأنه إلى ما يقارب درجة الوضع فيسمى حسنا لغيره وسمي حسن لغيره لأنه استقى إلى درجه بسبب انضمام غيره أو بسبب تقوية غيره له ولولا الانضمام والتقوية لما وصل إلى درجة الحرب وأن من باب الاحتياط للسنة عنه أنه فيه ضعف واحد أو واحدة يعني الحديث عندكم 50% وكده مش مقبول أقول لكم واحد في المية بتبقى منه برضه الحديث لازم يبقى أعلى من 50% أعلى من 50% علشان خالص هتيجي راجل مقبول يعني تعيد تعاملهم مش تعامل كلاب عالية تعامل كلاب عالية أنا بقول لك طالب يكون واحد مقبول في بعض الجامعات 60% وفي حتة لما تنزلها هو 70% كده موجود في نظرة في الاتجاه العالية 48% يبقى ليه؟ صح؟ يبقى إذا كل ما فيه المقبول لازم يتخطى ال 65% ولما يبقى وصل ال 20% المفروض لو هو خدم في فيها يبقى محتاج جهاز، محتاج دعم، جهاز عشان اطلع عشان ارفعه هي الحاجة دي قمير المعامل من أربع أنواع. أول نوع على حاجة الإبادة هناك جراحة وضع لشرطة تعالى شرطة تعريف صحيح الإبادة هو مرتبط على سنده بنقد العدل الطابق يعني كامل العدالة كامل الطابق نقد العدل كامل العدالة كامل الطابق عن مثله من بداية السند إلى نهايته من غير شذوذ ولا عيب. لا شروط كلها، لا شروط كلها في الصورة دي. فاتصل سنده، خلي بالك، اتصل سنده بحكاية، يعني كل واحد سمع سماع مباشر متحمس متأكد منه وفسر واضح المنظور من شيخه، الشيخ ده التلميذ، اتصل سنده. الاتصال ده اللي هينقل مين لازم يكون متوافق فيه العدالة وأعلى درجة العدالة. إذا صدق أمانة تقوى وعر خدمة وقول في سد الصلاح لا يأتي خوارج المروءة راجع الحق ما بيشرح اختراق ولا اي حاجة ما يتبهوش حتى لا طاعة لان لو واحد يقول يجي مرة طاعة يعني اكون حاطط امحانة ولا مرة طاعة ان ربنا يكفيه وحي خلي عباده بس ما في حديث خلاص يا بريه حديث تمام لا ايه على الضغط ضغط يعني ما بينساش ولو نسي يكتب عن الحديث ما بيغلطش فاهم اللغه العربيه طب الاخطاء بتاعته كثيرة ولا مش كثيرة عنده اخطاء لا ما عندهوش اخطاء فمن العدل فمن الاخطاء طيب لو كان بيكتب بس بيكتب اللي يسمعه يكتبه ويحط الكشكول او الكرارة او الصحيفة جوه عينيه جوه حرفه عينيه يحفظها لا تطلب الي التحريف او التغيير او البيع او الزياده او النقطه ما حد تقدر يوصل لها محفوظ بديل للذاكره الضبط الثالث هذا الفرق يبقى كان على ثمانية الضبط طب المواصفات ثلاثة دول لازم يكونوا في كل ضبطات ثلاث ولا ممكن طبقه فيها اعلى المواصفات تعتاد وطبقه ادنى في طبقة الاعلى مواصفات الطبقة ادنى لكن لازم يكون في اعلى المواصفات في كل طبقة السنه ابتداء من رسول الله الى عهد التنبيه ايه كمان بعد ذلك قال لك ما يكونش في شذوذ يعني ايه شذوذ يعني هو بنقص وعدل وضابط كل حاجه لكن أنا يجي الاطلاق معظم أنزال والصفات خلوا اللي أول منه خلق يبقى بالحالية حتى وإن ما ضعفش بسبب الحق على الرقم ما كانش نصا إذا العلم على الحديث اللي فيه شذوذ استنتج ان خلاف الاول منا اعتبره انه ما تحتوش كويس، ما خدش لبالة، حصل ما خطر، حصل كده، يعني اعذرها لكن على قدر انها عذرها مش حق برضه ايه؟ مش حق برضه حديثة. ليه؟ انت قلت معاك على الموضوع لازم توقف بيها اغلب منك. لان مما يؤكد فيها ضغطك ان جبت الى خلاف غيرك. خلاف غيرك يبقى انت ممكن تلعب في حالك. حتى تشويش السماء بعد كده خلاف غيرك. تمام يا جماعة؟ وينفع انا وقعت حاجة ده بس ما بعرفش ايه؟ طب لو تكرر المخالفة يبقى خلاص بعد كده. لكن انا اعذرك المخالفة ايه؟ النادرة. النادرة اعذرك ايه؟ وما هي بعد الفرصة على الحديث. طيب ايه كمان؟ وبرضه نص في علة. ايه العلة؟ هو علم خفي قادم يشهد الحديث مع ان ظاهره كلام من هذا العيش. مع ان ظاهره ايه؟ كلام من هذا العيش. الولد والبنت. البنت في حسن القدر زميلة اخته في الجامعة. زميلة اخته ايه؟ في الجامعة. فالكل اخته. على فكرة انا في خبر على الوضع في شوط راح يديه. انتوا ايه؟ لا تحصل زميلة في الجامعة. كده. بلاش هبة. ازاي؟ بلاش في الجامعة. لا بلاش هبة. ده محجبة. لا بلاش هبة. ده معتبة جدا. لا بلاش هبة. ده لا صوتها يعني من البيت فيها ومنتزمة. بلاش هبة. ده متطورة. بلاش هبة. ايه الحكاية؟ قالوا ده بقى فيها حاجة تخليني ما حتى اخويا. ايه الحاجة دي؟ فيها عيلة. طب فين عيلة؟ لا ده يمكن. ليه؟ زميلته والله على عيلة شطرة. كفاية بس انصحك اقول لك يعني انا مطلعة على شيء انت ما تعرفه. زميلته انا عارفه زميلته. هنا نقول على العلة ايه؟ ها؟ علة. لان فيها علة. ومؤثر وقال لدرجة انها رفضت انها تكون ايه؟ يوم من الايام دي مراتها وانا اخوها اللي هيبع فيا اللي مش فيه الخير اللي ما حسيتش منه انك اختي مش فيها الخير. لازم تنطرح على عين خالد البنت خلي اختي تمنعني من الزواج مني. والعزة ربما ما يعرفش الا اختي او الغلاء اللي بره اختي. هذا اللي بيسموه ايه؟ علة. لكن الظاهر زي ما ايه رايكم؟ مستوغات القبول متوفره. اي حاجه يعني من نفسك. جميله وحلوه ومؤدبه وشكل. الله اعلم. لعل اختي تطلع على شيء. طبعا لو تطلع على اختي هذا صحيح. لان ممكن العزة يعني قالت بالنسبه لاختي بس مش صالح بالنسبه لي انا. حاجه كبيره بالنسبه لاختي بس مش حاجه كبيره بالنسبه لي انا. بتقول بس في النهايه اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ليه؟ ليه مؤثر وفي نفس الوقت ايه؟ بعض شغل يعني العلة القدامنا القدامنا المحدثين قالوا ان لا تسمى علة الا اذا كان قدح ولا يكتفون يكتفون بكلمة علة وقفوا في التعريف بلغة علة تمام؟ لكن المتأخرين لما نظروا ان في بعض العلة اللي اطلق عليها علة اما لا ما يطلق فيها او انها اصلا غير مؤثرة فقالوا نضيف كلمة علة علة يا قدر ولكن لغاية معنى ولكن القدماء من المحدثين يقولون إذا كان يوجد عيش غير قادح المؤثر أفضل لا يسمى لا يسمى إذا سمي عدة نعم هذا في هذه الحالة نقولون حصل في لف أو خط صف أو ما ذلك وبيقول لك مجال الاثنين فصار زي مثلا المهمل سفيان التي عن سفيان عن ايه سفيان وفي مهمل عن حمام تمام عن ايه حمام بلاش بلاش اوضح في مهمل ياك ومهمل عن ليك عن ليك سيديك واضحة لما يجي الإيمان يقول لك عن سفيان يقول لك إيمان وهنا لا يخص ليه؟ قال لك إن إما سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة وكلاهما لا يخص كلاهما يحصل الإيمان لا يخص تمام؟ طيب حالة الإيمان هنا يسموه علة يسموه علة لإيمان الإسقاط مع التحفظ ان ايه بعض لا هتبقى عدة عدة غير او عدة زال اقتربها السلبي تمام؟ طيب حمال زي انا عارف الليل قالت الليل في وسطه مشكلة ليه؟ ان كانت ابن سعد اللي هو المصري ها؟ لكن لو كانت ليست مع الاسماعيل فهذا ضعيف يبقى هنا اسماعيل مخصوص الاسماعيل هنا عيلة قادحة فهنا شوف الحالة واحدة الاولاني فكما ما تقولش غلة خلاص كده ايه؟ ان ده اولاني دي احلى مقاطعة خلاص الثاني ده المعطى هنا بعد الحديث الاسماعيل هنا بعد الحديث كلام مش عارفين وكلام كذب وكلام ينطق على كل الكلام. لكن انا عليه حبيب. طيب ليه؟ انا باعتبار بحثي قائل الاواضح هو بحثي. ادعى ايه؟ ادعى الكلام من الناس رفع من الناس. فهنا يأذنه حبيب. هيقول لك طب والتشريف دخل وقال لك لا مفيش تشريف. ده التشريف ده انا اللي بعمل ده. يعني بعد ما تبقى حديث تشريف. روح لنادي التشريف ده. اللي بحكي بعد ما الحديث ها؟ روح لوقت الموضوع بس تعالى من ايه؟ ده التشريف. ايه المسجد؟ لما قال قال كيف الست جاهز يبقى تشريف منه ايه؟ التشريف. قالوا كده؟ طيب. الاثنين فقط؟ قالوا الاثنين يعني من بعد لما نقول حتى الموضوع لما نبعد لقيت ان انا اديت له التشريف وتحت منه التشريف كان انا اخطر. بس اللي بيسمعني عرف ان انا بتكلم في نوع معين من الموضوع المفروض الدور ايه هو؟ ان يوسف الى النادي دور. تمام؟ طبعا فينا بطبعا في الإسلام ويرسب إلى الإسلام زورا معايا منه بس يقول في صلاة رسول الله طب رسول الله ليس الزور موضوع يا موضوع موضوع لكن ما دام ما نتبوش إلى الزور ما قلت على حاجة موضوع لكن هو ما دعاش إلى زور الزور للنبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ يبقى ملخص القول ايه؟ صحيح في ذلك. طيب النوع الثاني حسب ذلك. طيب حسب ذلك المفروض برضه تعرفوا ايه؟ نفس التعريف مع اختلاف في الفاظ في الجديد في الجديد في الجديد في الجديد العدل برضه تمشي على الارض. خطا خطا هناك ايه؟ تم العدل على او تم العدل هنا تم العدل ايه؟ خطا. طيب واحد اول للتصوير يا دكتور هناك تم العدل او تم العدل طب من ايه ما يعني ما خدتش العداله؟ قال لك خفة العدالة خفة العدالة تفصيل الأهلية ليه؟ الأهلية إزاي؟ تفصيل الأهلية أنت أصل ما ينفعشي ما ينفعشي أجيب واحد وكله تنفع حامل حامل يعني كلام من حامل الشرع تعملك وممكن ما يستحش يكون حامل كلام النبي ويقعد يتقعد ويضحك ولا حاجة ما يقدرش بشخصية يعني تحاول لما اشوفه من هيبة لحديث رسول الله تحاول لما اشوفه من هيبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش واحد من كل شرع اسلامي ها ويعني الشارع الاول ده نقل شرع زي بالظبط يا جماعه ما ينفعش يعني من امام من ائمه الازهر ان ينزل السوق ولابس يعني شرط طويل وفنيلة حمرا ولا بيضة أحلام ولا بيضة أحمر ولا بيضة وينزل إيه؟ ينزل المسجد مثلا بيضة طيب شرعا شرعا 13 مفيش هو مدام الشرط بتاعه تعدى الربع جاي أنا عارف شرع ما كتبش عوض لكن ينفع اقول له يا مولانا حلم وكل كل فيها الهيئة فكان مرة يعني مأدود كان وجايب يعني مأدود بشكل وكده وبتاعه فبقى قليلين فبيقول لي يا لو سنالوك قلت له نعم قال لي هو اللي انت ولد الشيخ قال لي لا الشيخ لا هل ولا بس هل ولا كان بشوف لابس عميل مخطط ومشجر وحاجه يعني كريم قلت له ما ده زي ما عندهم شرط يعني ايه كله بقى ايه مدير المنظومه فهنا يا جماعه العداله بتختلف حتى بالأهلين ولذلك يا جماعة مسألة عجيبة جدا لو واحد كذب على رسول الله في حديث واحد بس كذب على رسول الله في حديث واحد بس وبعد ما كذب على رسول الله في حديث ضميره أهليه وحاسس انه انتهى الزوج كبير فذهب الى الله وحسن الزوج ورجع الى ربه ليه حسن الزوج تقبل زوجه لا تقبل زوجه تقبل عند الله لكن عند اهل الحديث ما ينفعش تقبل زوجه ليه؟ لان فقد فهنا يا جماعه شوف الحسن الزوج استطر تمام على لكن خف الضغط وقوه ما تفرقوش ما بين خف الضغط وخف الضغط ايوه الله يبارك خف الضغط يعني الخبر بتاعه نازل الخبر بتاعه ايه خطأ نازل قليل جدا خفة للنظر يعني المثالث هو مرفاته بالكفار مرفاته بالكفار ايه قليل جدا جدا ولذلك انا بدل بديله درجة ايه الحسن الحسن الثالث ما تدوش ليه صحيح معين زي القبول كلها تدور فيه ما تدوش صحيح على مصادر تديله ايه اديله للفيشو بحيث الرد بتاعته يا اما يثبت كده يا اما يدافع عنها يا اما ينجح طيب ثبت فيها يعني مفيش حد خلقه ومفيش حد قايله يبقى ثبت فيه طب في حد قايله وقف طلع فوق من المعيش الغير طيب افرض في حد خالف مش قايله فهو خالف يروح يحمل ايه ايه ايه الله يسلمك تمام تمام اما قله الضغط فيبقى ده اصبح من اهل الاعراض يعني مش أهل العوار يعني ده هو رجل تحت متمكن من الله الضعيف وطلع أهل العج المفروض هو ما المرجح ما بين ايه؟ ما بين الضعيف والمفروض كل واجب فإن وجد ما يرجح ويقوي دخول علم المفروض يبقى سميته ايه؟ أفضل يكفيك طيب ان وجد ما لا يقع ولا يجد ولا يجده هو يبقى اقول لك اعلى في قضايا الاعمال انما عند الاعمال والاحكام الشرعيه انا بتحكم فده ايه من صلاه يبقى انا ايه هعمل فيه في قضايا ايه الاعمال طب كيف تنزلوا لتحت؟ ولا يكون عقيدة والاحكام نزل من اهل العرب راح على اهل على اهل ايه؟ اهل يبقى عندي خدت 4 جنيه صحيح لذلك هتغير لذلك هتنين لغير حتى التفاصيل وبالدخل اذا كنت العميق طبعا مجلسات وقالت استاذي دكتور مصطفى الرمان برضو يعني توزيع التفاوض بين البخاري ومسلم انا وزيكم المحاضره اللي فاتت زي ايه التفاوض بين يوم ايه السنه واللي ايه القران والله اللي فضل ده خير الفضل ده خير واللي الاثنين زي بعض خير لكن دايما اذا كان البخاري شيخ مسلم ومسلم المين البخاري واقر له يبقى نخلي ايه احنا البخاري ما انا قلت لحضرتك يعني ربما دي يعني اجتهاد خاص لهم هم شايفين فاضلين مسوغات والمنهج بتاع مسلم افضل يقول لك انا عايز حديث مالي مش عايز شخص انا عايز حديث كامل هتقطعوا لي ايه انا محل المقاطعه ده انا عايز كامل تمام انا عايز حديث الروايه بتاعت مجموعه معانا انا عايز حديث الالفاظ بتاعته واضحه لانك مسلم انا مش بدري لكن البخاري قال لك الاسرار بتاعها فالبخاري لو كان الاسرار اخطر ايه يعني اقول قولي هذا وجه البخاري ولكم كلامه ولا اعلمه وعلمه وعلمه